يختص برحمته من يشاء، يزكي من يشاء، يضاعف لمن يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فنجي من نشاء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ولو شاء الله لأعنتكم، الله يجتبي إليه من يشاء، يضاعف لمن يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، نهدي به من نشاء من عبادنا، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يمن على من يشاء من عباده. المشيئة تعني حقيقة الربوبية، فهو الرب يخلق ما يشاء ويبدل ما شاء ويثبت ما شاء. مشيئة الله نافذة، ولا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته، فالواقع وقع لأنه شاء، وما لم يقع لعدم مشيئته. وأثبت ربنا سبحانه وتعالى للعبد مشيئة، إلا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه، قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لا معقب لحكمه، لا راد لإرادته، لا مناقض لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهلا كان كذا، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العبادة وأفعالهم من خلق، أن الهداية والإضلال بيد الله وحده، من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. والآيات والشواهد على ذلك ذكرناها المرة الماضية على كثرتها. وقلنا أن هذه المشيئة إنما هي مشيئة الله العليم الحكيم، مشيئة الله العليم الحكيم، فإن مشيئته إنما شاء ما شاء بعلمه وشاء ما شاء بحكمته. انتبه لهذا المعنى. فمشيئة الله تابعة لعلمه وتابعة لحكمته. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولذا فما يقع مما شاءه هو أحكم الأمور. ما وقع بسابق علمه وبحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العبد لا يملك إلا أن يحمد الله عز وجل على ما شاءه. فكل ما وقع من أقداره وما شاءه قدرا وكونا نقول الحمد لله رب العالمين. فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وجميع أمره، جميع ما يفعله وما يأمر به. فهو من موجب ربوبيته، من مقتضى أسمائه وصفاته، وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا. فكل ما كان طبعا عن ذلك ونتيجة له لا يكون إلا عن حكمة تستوجب على العبد الحمد. ولذا فقد قال تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يقول الحمد لله على ما وقع من أقداره، على ما شاءه كونا وقدرا، إذ أن أمثل الأمور وأحكمها هو ما وقع، هو ما وقع، هو ما كان. وأورد الشيخ رحمه الله الأحاديث التي فيها الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى وأوقاتها، من ذلك الاعتدال من الركوع، ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، عقد الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. في دعاء افتتاح صلاة الليل يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم. فالحمد كله لله. فالله يحمد على ما شاءه كله، على ما شاءه كله يحمد سبحانه وتعالى. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقيل الحمد لله رب العالمين، يحمد أن قضى بين العباد بعدله وحكمته. فما شاءه لأهل الجنة أو لأهل النار هو محمود على ذلك كله سبحانه. وهنا نقاط باب التنبيه عليها، وهي غاية في الأهمية. أولها ما ابتدأناه المرة الماضية من أن الإرادة نوعان أو قسمان، وكذا القضاء وكذا الأمر. قلنا أن هناك إرادة شرعية دينية وهي ما يحبه الله ويرضاه، وهناك إرادة كونية قدرية وهو ما ينفذ ويقع ولا بد من خير أو شر، من خير أو شر. وسنعلم أن نسبة الشر إليه لا تجوز، وإنما يوصف بالشر، إنما يوصف بالشر بالنسبة إلى العبد، وإما بالنسبة إلى تقديره وتكوينه، فكله على مقتضى الحكمة. فهو محمول على ما قضي من ذلك كونا وقدرا. مثلا نحتاج الى تفصيل، بدأنا المرة الماضية ونفصله اليوم اكثر. الارادة ارادتان، ارادة تسمى الارادة الشرعية، وارادة تسمى الارادة الكونية القدرية. من ذلك من الارادة الكونية القدرية، وقلنا ان الارادة الكونية القدرية تساوي المشيئة. فالفرق بين المشيئة والارادة، المشيئة نافذة واقعة مثل صفات، اما الارادة فننظر ان كانت ارادة كونية قدرية فهي المشيئة تقع، وان كانت ارادة شرعية دينية فقد تقع وقد لا تقع على حسب مشيئة العبد، وتوافق مشيئة العبد بعد ذلك ما شاءه الله كونا وقدرا وما خطه في اللوح المحفوظ قبل. وبالتالي فإن العبد المؤمن يوافق الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أما الكافر فيخالف الإرادة الشرعية، وتقع فيه الإرادة الكونية القدرية. الإرادة الكونية كقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد إرادة كونية قدرية واقعة ولا بد، فلا مرد له. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أي إرادة كونية قدرية، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، اسمها إرادة إيه؟ كونية قدرية تنفذ ولا بد. أما مثلها القضاء الكوني، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ده بنسميه قضاء إيه؟ كوني قدري، يقع. قضى الله أمرا يقول له كن فيكون، يقع ولا بد، لأن ده قضاء قدري كوني. مثله الأمر الكوني: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الأمر هنا أمر إيه؟ لا بد أن يكون أمرا قدريا، لأن الأمر الشرعي الله لا يأمر بالفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا، نسميها إرادة أمر إيه؟ أمر قدر الكون، يعني كان ما أراد وما قدر في السابق ما أمر به قدرا وكونا سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي والأمر الشرعي فلا يكون إلا ما يحبه ويرضاه. عشان كده عرفوا الإرادة والقضاء والأمر اللي هو الشرع الديني يسموه ما يحبه الله ويرضاه. أما ما يقع في الخلاء فيما يقولون إنه خير أو إنه شر فلا شك أن نقول له بإيه؟ بقضاء الله، لا شك أنه كله بأمر الله، لا شك أن كله بإرادة الله. أي إرادة وأي أمر وأي قضاء؟ الكوني والقدري. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالإرادة الشرعية وبالإرادة الكونية القدرية. ولهذا نستطيع الآن أن نفهم معنى قول الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أم شيء مستأنف؟ يا ترى شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شيء مش معلوم وهنبدأه؟ قال: بل شيء قد فرغ منه. انتبه، بل شيء قد فرغ منه، لأن الله قضاه إيه؟ قدرا وكونا. هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، قبض قبضة وهؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وهؤلاء في النار ولا أبالي. سبحانه يفعل ما يشاء. لكن السؤال، هل بعد ذلك إذا جاء الأمر والقضاء الشرعي وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، قضى هذا قضائه شرعي؟ قضى شرعا هذه الأمانة، هذه التكاليف للخلائق يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم بها. المسكين المسكين ينظر إلى القضاء القدري اللي بالنسبة له غيب، غيب لا يعلمه، وينسى القضاء الشرعي اللي بالنسبة له تكليف مأمور به. ثالث، يبقى القضاء القدري من يقضي فيه؟ الله سبحانه وتعالى. والقضاء الشرعي يعني ما شرع الله عز وجل، من يختار ومن يمتثل ومن لا يمتثل؟ العبد. وأعطى العبد الفطرة وجعل الفطرة موافقة للقضاء الشرعي، وأعطى العبد فطرة وجعل الفطرة موافقة للأمر الشرعي، فكل مولود يولد على هذه الملة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، يولد على فطرة الإسلام، يولد على فطرة الإسلام، فهيأ له أسباب الهداية في تركيبه في أصل خلقته، وهداه النجدين، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها، وقد يغفرها ويعفو عنها. هيئ لي كل الأسباب. مثل هذا العبد الذي قال له الرب سبحانه سبقت رحمتي غضب، هيأتك في تركيبك للالتزام والعمل بالدين، هيأتك في فطرتك لامتثال هذه الشريعة الأمر الشرعي الديني، جعلتك موافق لما أحبه وأرضاه، وجعلت لك أمانة وتكليفا، وهو اختيار أحد النجدين. المؤسبات كلها المؤهلات بين يديك، فتجد أن طريق التزام الأمر الشرعي ببلاش بدون مقابل. واحنا داخلين المسجد محدش دفعنا بالكرم، وانت واقف في جوف الليل محدش دفعك حاجه، لما تفتح المصحف محدش بيقول لك ادفع اي شيء، مفيش رسوم. لما هتقف الصلاه بين يدي الملك سبحانه ما بتقدمش اي حاجه، كل الاسباب مهيئه لذلك. فلا يضل بعد ذلك الا شقي. والعبد صحابة مكملاش الحديث لما سألوا النبي هذا السؤال، شيء فرغ منه يا رسول الله ولا أمر مستأنف؟ قال فشيء قد فرغ منه. قالوا الآن العمل، شيء قد فرغ منه. مين اللي فرغ منه؟ أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. فحطت لنفسي احتمال، فاحتمال الرحمة سابق لاحتمال الغضب، فاحتمال الرحمة سابق لاحتمال الغضب. أسألك سؤال، لو أن ملك من ملوك الدنيا قال أنا هختار من جالسين في المسجد أقوام أغدق عليهم وأعطيهم، مع العلم أسمائهم مكتوبة عندي في الكراسة دي، وأقوام لا أعطيهم وأسمائهم في الكراسة دي، ايه سلوكك؟ هتعمل ايه؟ ملك من ملوك الدنيا مش ارحم الراحمين؟ ملك من ملوك الدنيا يقول لك في اقوام في هذا المكان انا هنعم عليهم واغدق واعطيهم، واقوام واعطيهم، هتلاقي نفسك من ثاني يوم واقف على باب ذلك الملك تتذلل وتتملق وتقدم القرابين والهدايا، صح؟ رجاء ان تكون منك. طب انا مش عارف كنت منهم، هو قال لك خلاص مكتوبين هنا ومكتوبين هنا. لماذا اذن العمل؟ لانهم علموا ان الذي فرغ من ذلك هو ارحم الراحمين، هو رب العالمين، سبحانه وتعالى الذي قال سبقت رحمتي غضبي، فكان رجاؤه في رحمته دافعا لهم على العمل، ويبقى الخوف من ألا يكونوا أيضا سائقا لهم إلى العمل. شايفين الصحابة لما سمعوا المسألة دي اجتهدوا في العبادة والعمل أكثر من ذي قبل. تعالوا يا إخواني، إذا كان هناك إرادة كونية قدرية، أنا مليش دعوة بيها، دي مشيئة الله وما ينفعش أتكلم فيها. ليه؟ وش معنى؟ وعشان إيه؟ لأن اللي قضى القضاء الكوني القدري هو الله، والله لا يسأل عما يفعل، لكن أنا واثق أن اختيار الله سبحانه وتعالى هو الاختيار الصواب، وهو الحكمة وهو العلم، أو مقتضى كمال الحكمة وكمال العلم. لو عندك شك فيه يبقى كفرت به يا رب، يبقى كفرت به يا رب، ما أهمتش بأسمائه وصفاته، ما عرفتش انه احكم الحاكمين، ما امنتش انه بكل شيء عليم. اعلم بكم اذ انشاكم في بطون امهاتكم، اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. انت بدايه معرفتك بنفسك مداخله جدا. علم الله بك منذ أن كنت كمثقال أو كنت مع مثاقيل الذر التي أخرجت من ظهرها، علم الله لك وأنت جليل في بطن أمك، وأمدك بالطعام والشراب والهواء، جعل لك رحما، جعلك في ظلمات ثلاث، هيأ لك بعد أن خرجت صبرا يحوي لبنا خالطا دافعا في الشتاء باردا في الصيف، هيأ لك أما حنونا وأبا ينفق عليك، ما ظنك برب رعاك حتى صرت كذلك. وبدأت تفكر وتقول هو أراد بي، سبحان الله. وقدم العبد خبيث النفس، قدم سوء الظن بربه وأحسن الظن بنفسه، وأحسن الظن بنفسي. وأول ما بدأ يفهم ويدرك أنا أعمل لي ما هو مقدر عليه جاهز. ولو فكر بهذه الطريقة الخاطئة لكان ينبغي أن يسلك سبيل الحسنى، إذ أنه ما رأى من ربه قبل ذلك التكليف إلا الإحسان إليه، إذ خلقه ورباه في بطن أمه وأخرجه لا يعلم شيئا، وجعله سمعا وبصرا وفؤادا. فكان ينبغي اذا التفت الى تلك النعم ان يحسن الظن بالله، فاذا به يسيء الظن بربه فيقول كما يقول الجبريه جعله مكتوفا والقاه في الماء وقاله اياك اياك ان ترى. هذا ظنهم بالله، ظنهم بالله انه قاهرهم عن معصيه وهم ما يقدروش يعملوا حاجه. ولهذا يا اخواني خالف أهل السنة والجماعة طائفتان، كلام ده مهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون في إرادة كونية قدرية من نجع بها لمشيئة رب، وفي إرادة شرعية أنا مكلف بالإرادة الشرعية، فينبغي أن أختار من شرع الله أو أختار التزام شرع الله لا مخالفة، وإلا فلماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ رد على هؤلاء الجزية. لو كانت المسألة مسألة منتهية، فلماذا أنزل الكتب ولماذا أرسل الرسل؟ وهؤلاء مبطلون للشريعة، الجبرية أبطلوا الشريعة خلاص. ما هو المسألة مسألة جبر وقهر والعبد ما له شيء. رب ربنا عنده سبحانه وتعالى يبين أن العبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وهؤلاء ينفون مشيئة العبد، وهذا إبطال آيات القرآن. أقول يا إخواني أن الذين ضلوا في هذا الباب فرقتان، الأولى هم الجبرية، أثبتوا الإرادة الكونية للمشيئة، وقالوا ما فيش حاجة اسمها إرادة شرعية، وبالتالي أبطلوا الشرائع، أبطلوا الشرائع. عندهم أبو بكر الصديق زي أبو جهل. ليه؟ كلاهما منفذ لإرادة الله. أي إرادة؟ الكونية القدرية، لأنهم ما فيهم نشغل بالإرادة الكونية القدرية. ما فيش عندهم بقى قوي الإيمان وضعيف الإيمان، كل سواء. فكله إنما هو كالجناس، كالذي لا يعقل، ما فيش تكليف. ليه؟ لأن قضاء الله نافذ فيه. الكلام ده لما اتكلمنا في حوالي 8 دروس في القضاء والقدر، ويأتي الكلام عن القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. كيف أن أحدهم زنت امرأته، زنت امرأته فجاي خلاص هيقتلها، قال له أتؤاخذني على أمر قد كتبه الله عليه؟ يقول يرد لي آمنت بالله. ده جاهل، ده جاهل. وأين الشرائع؟ وأين التكاليف؟ وأين الرسل والرسالات؟ هؤلاء هم الجبريين. بعضهم كان يصر لما يشوف المواقف كده مخالفة للفطرات، مخالفة للصواب، ويصر ويقول كهذا آمنت بالله، وآخر يتوب ويرجع ويترك الجبر، يترك مذهب الجبرية، يترك قول الجبرية. فرقة ضالة، الفرقة على النقيض تماما القدرية. أثبتوا الإرادة الشرعية، أثبتوا الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكم إرادة الكونية. فعند القدرية ممكن واحد يشاء لنفسه ويختار لنفسه الفسوق والعصيان، والله سبحانه وتعالى ما كان يعلم أنه سيكون فاسقا أو عاصيا. اختار لنفسه الالتزام، ورب العزة ما كان يعلم على قول القدرية قبحهم الله، ما كان يعلم فلان يكون ملتزم. وبالتالي عندهم هما يقولون أن في علم الله ما يعلم مين هيكون ملتزم ومين مش هيكون ملتزم، مين هيكون فاسق ومين عاصي، وبالتالي يجري في الكون ما لم يقدره وما لم يقدره. وهؤلاء بريئ منهم الصحابة لما ظهرت القدرية، فلما جاء عبد الله بن عمر قال والذي يؤمن بها عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، ما تقبل منه لكافر. لأن شرط الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الفرقة أو الطائفة الوحيدة اللي آمنت بالإرادتين، فقال الله يقضي ما يشاء ويقدر ما يشاء، له الإرادة الكونية القدرية، وأراد في العباد إرادة شرعية، فلله مشيئة وللعبد مشيئة، ولله إرادة وللعبد إرادة، وتسبق إرادة الرب إذ أنه قضى في الكتاب في اللوح المحفوظ إرادة العبد، وقضاءه قضاء العبد، ومشيئته مشيئة العبد، هما بالسنة والجماعة. ولا تستقيم الأمور إلا بذلك. وهذه هي العبودية. انتبهوا يا اخواني، احنا عايزين نتكلم كلام عبيد، عبيد بين يدي مليكهم سيدهم خالقهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مثال، مثال وقدوة في الجهاد. اعرج، اعرج من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الجهاد يعرج، كل واحد ماشي يعرج، وداخل في صفوف العدو. خليل صورته، والنبي صلى الله عليه وسلم رايته يطأ بعرجته الجن رضي الله عنه. رجل اولاده يشفقوا عليه، نكفيه لازم اقتل كبير في السن، ايه اللي حرفكم؟ ايه اللي يخلي علي بن ابي طالب يجلس في فراش النبي ومتاكد ان الكفار هيخشوا؟ اول حاجه دب السيف يقاط منه نصين. ايه اللي يخليه ينام في فراش؟ تخيل انت هتنام في فراش ويغطى وانت عارف العدو واقف منتظر انه يدخل في لحظه يقف. العدو هيكشف ويشوف هذا رسول الله ولا غيره، فاحتمال الموت كان هو المقدم. ايه اللي خلى الصحابه عندهم هذا المثال قوه وثبات ورباط وجهاد؟ لما بنسمع قصصهم نقول كانها اساطير الاولين، كاننا في الحقيقه مش مصدقين، مش ممكن احنا نعمل كده صح بقى، لانهم عندهم ايمان بالقضاء القدري الكوني، ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. يعني هو انا لما ادخل في صفوف المقاتلين اضربهم ذات اليمين وذات الشمال معناه ان انا قتلت؟ قال قد اقتل وقد لا اقتل. معنى ان ابقى في فراشي في بيت معناه ان انا سلمت؟ قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ليه لبرز الذين كتب عليهم القتل من الرجل؟ لقضاء الله كوني قدري، لانه لو قدر لك وشاء لك ذلك فسيكون اينما كنت، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. فالايمان بالقضاء القدري بيعطي المؤمن عزه، بيعطيه قوه، بيعطيه شجاعه، بيعطيه شجاعه. ايه اللي يخليني اشوف رئيس المصلحه بتاعتي يقع في اخطاء شرعيه واقف واقف ولا كاني شفت حاجه ولا اقول له ولا كلمه؟ ليه؟ يقول لك عشان عندي عيال مرتب هيقتل. ده ما امنش بالقضاء القدري الكوني. لو امن بالقضاء الكوني القدري يعلم انه ستنفذ فيه مشيئه الله، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، فبفعله وبارادته سبحانه وتعالى. فاذا كانت المشيئه، خلي بالكم الاراده الكونيه القدريه نافذه ولا بد، امال انا متردد ليه؟ طب انا خايف ليه؟ ما هو ما شاءه سيكون، ما قدره سيكون. ودي اعظم ثمار الايمان بالامر القدري والقضاء القدري والاراده القدريه. تلاقي نفسك بتمتثل الامر. طيب الاراده الشرعيه، يبقى الاراده القدريه اللي هي الكونيه ادتك ايه؟ قوه وثبات ورباط وجهاد، تبليغ امر نهي، ادتك عزه، عزه. الاراده الشرعيه رب العزه سبحانه وتعالى قال للعبد لك مشيئه وكلفتك بتكاليف واعطيتك امانه، اللي هيجتهد له الحسنه بكذا وكذا، اللي هيجتهد له من الاجر كذا وكذا، اللي هيقرا حرف من كتاب الله الحرف العشره امثال، اللي هيفعل كذا له كذا. وبالتالي الصحابه لما سمعوا هذا الكلام، لما قال امر قد فرغ منه، يبقى خلاص، يبقى المساله القدريه الكونيه منتهيه، بقيت المساله الايه؟ الشرعيه. فاجتهدوا في العمل. وصل اخواني؟ ولهذا كان اكثر الناس في بعمل الصالحات لاصلاح الدنيا واصلاح الاخره هم اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه العبد فيهم ياخذ بالاسباب الشرعيه ليحكم عمله. القدريه عندهم خور وضعف وسهل انه ينتحر. هذه المضايق مفيش قضاء لله عنده، مفيش مسألة كونية قدرية، مفيش حاجة من عند الله تأتي مخالفة للأسباب. وهكذا يا إخواني هتجد أنك خلي بالك هتقوم وتضبط المنزل، إنك هتقوم الليل دي إرادة إيه؟ شرعية. إن شئت قمت وإن لم تشأ لم تقم، لكن عندك نية، عندك إرادة، عندك مشيئة، شئت ان تقوم الليل وبناء عليه بدات تضبط المنبه وتقول لابوك صحيني، تقول لزوجتك صحيني، اللي يصحى ولادي صحيني، تاخد بيه باسباب. لو نمت يبقى نفذ بيك ايه؟ الاراده الكونيه القدريه. ارواحك او روحك بيد من؟ بيد الله. ان شاء بعثك واقامك وان شاء ابقاك نائما سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي نفذ ابتداء المشيئه الكونيه القدريه، طيب الإرادة الشرعية هنا نفذت ولا لم تنفذ؟ لم يفعل، لم يفعل العقل العمل، هل يقتل له الأجر؟ الجواب شفت الصحابة ليه اجتهدوا في العمل؟ طبعا ده لو كانت المسألة كلها قدرية كونية نبقى احنا أكثر ناس حرصا على العمل. ليه؟ لأن مجرد المشيئة الشرعية بتاعتي أنا نفعل العمل اللي سميناها النية تثاب على العمل بالأمر القدري لله. أرأيتم ربا أرحم من ربنا؟ هذا هو ظننا بالله. ولهذا حديث غاية الجمال في فهم هذا الذي أقول. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي بن الحسين أن حسين بن علي عليه السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله طرقه، علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على ابنته فاطمة وزوجها علي، فقال ألا تصلون، ألا تصلون، يصلوا ايه؟ غيره. فقال علي يا رسول الله انتبه إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء احتج إليه المشيئة، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. كلام ده صح ولا غلط؟ صح 100%. أليست أنفسنا بيد الله إن شاء بعثنا بعثنا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما ردش علي، ثم سمعته وهو منبر يضرب فخذه صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كلام عليه كلام صحيح، والنبي سماه إيه؟ جدل، مجادلة إيه؟ بالمشيئة، بالإرادة الكونية القدرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحطهم على الأمر إيه؟ الشرعي، بيكلمهم بالشرع. ألا تصليان صلاة الليل وقيام الليل؟ ده أمر إيه؟ أمر شرعي، أمر ديني، أتبنى شرعي ديني، ما يحبه الله ويرضاه، مش كده؟ وعلي رضي الله عنه احتج بالأمر القدري الكوني بالمشيئة، فصنا بيد الله رب إن شاء بعثنا، إن شاء بعثنا. انتبه، هل هذه الكلمة من علي معناها أنت جاي لنا يا رسول الله من سيدنا الأمين؟ للأسف هو ده المفهوم اللي بيفهمه سامع الحديث، بيظن أن المقصود هو أنه بيتهرب من الأمر الشرعي. لا، علي بن أبي طالب أثبت الأمر الكوني القدري، انتبه، ولم يذكر الأمر الشرعي، رغم أنه كان بيكلمه بالإيه؟ بالأمر الشرعي. والذي كان ينبغي، طبعا لا شك ان الانفس بيد الله، لكن ليس هذا هو الجواب الذي كان ينبغي، هذا الجواب خلاف الاولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا الجواب، ولهذا ولى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، لان هذا من الجدل الذي لا ينبغي. وكان ينبغي على علي رضي الله عنه ان يقول ان شاء الله ونسأل الله أن يعيننا وسنبذل السبب إلى قيام الليل. هو ذلك كان ينبغي أن يقال إن شاء الله، لما واحد يقول لك اعمل العمل تقول إيه؟ إن شاء الله. أنت بتقول إن شاء الله، للأسف إن أنت تقول إن شاء الله بالمفهوم اللي ضرب بسببه النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، للأسف إنه مفهوم الجدل، مفهوم الجدل مش مفهوم تقديم مشيئة الله على مشيئتي. يبقى اللي قال إن شاء الله ده بيقول فيه مشيئة لله سبحانه وتعالى، ودي انا قدمتها لان الله سبحانه وتعالى قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله. فقلت ان شاء الله ده الامر القدري الكوني. والتفت للامر الشرعي اللي انا مكلف بيه الاسباب اللي رب العزه اعطاها لي التكاليف اللي جاءت بها الرسالات وجاء بها الرسل فتوجهت الى الله وتالت بالعبد وبدات بالعبد. الان نستطيع ان نفهم ما معنى وهزي اليك بجذع النخله. ليه؟ هو مش قدرا وكونا رب العزه سبحانه وتعالى الذي رزقها في المحراب ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يرزقها في المخاض، اليس ذلك بقادر؟ يعلمنا الاسباب، يعلمنا الاسباب. فلما كانت في المحراب اخذت بالاسباب الشرعيه في المحراب، عباده وقرب، ونذرت لك ما في بطني محررة في المحراب، أخذ بالأسباب الشرعية فأراها آياته في القضاء القدري الكوني تنزل الأرزاق على الله. قل هو من عند الله أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بلا أسباب، لأنها كانت منشغلة بالأسباب الشرعية، منشغل بالأسباب الشرعية. وبالتالي يا أخواني المنشغل بالأسباب الشرعية ينبغي أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى تعلقا شديدا فتنفذ فيه الأمور القدرية الكونية، الأمور القدرية الكونية. طيب في وقت المخاض، في وقت المخاض منتظرين أن الأسباب تمشي زي ما جرت، كما جرت، كالمعتاد، كما ألفت. لا لا، ينبغي على العبد حتى في حال الضعف ان ياخذ بادنى الاسباب، او اسف، ياخذ باعلى الاسباب بالنسبه الى ضعفه. وعلشان كده يا اخوان من لم يستطع ان ياتي بالامر على نحوه المراد فليفعل ما استطاع، ياخذ الاجر كاملا. انا مش قادر اقيم 11 ركعه حتى ترمى قدماي، ما يفوتكش أن تفعل المستطاع، ما يفوتكش أن تفعل المستطاع. لا بد من النواة الشرعية، لا بد من النواة الشرعية. يعني إيه النواة الشرعية؟ أن يرى العبد، أن يرى الرب من العبد امتثالا. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه. تظهر نية العبد وإرادته الصالحة وحرصه على الأعمال وامتثاله لأمر الرب، ثم يفتح الله عليه بعد ذلك بما بما شاء سبحانه وتعالى. طيب يقول الشيخ رحمه الله واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول ما الحكمة في تقدير السيئات مع كراهة الله تعالى إياه؟ هل يأتي المكروه بالمحبوب؟ احنا سلمنا الآن أن الله يفعل ما يشاء وأن ما يشاء يكون بإيه؟ بحكمته. بقي سؤال وهو هل ما شاءه الله سبحانه وتعالى مما يراه العبد مكروها يأتي بالمحبوب؟ الجواب نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير. قال رحمه الله فالسيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، السيئة في ذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية، ولكن قد تأتي السيئة بما يحبه الله ويرضاه، يبقى يأتي المكروه بالإيه؟ بالمحبوب. قال كما قال الله تعالى بعد أنها عباده عن الكبائر في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالسيئة عند الله ايه؟ مكروها. قال ولكن يترتب عليها، على السيئة، من محاسب الله ومرضاته ما هو أعلم به. معقولة؟ ازاي؟ ابن القيم بيقول لك كم من سيئة جرت صاحبها إلى الجنة. ازاي؟ إنسان طائع وعلم ودروس وصيام صلاة وبر وصلة. اضطجع كده وبدأ يشعر بامتلاء وانتفاخ وانتشاء، أعجب بنفسه فرضي بالأسباب وانقطع نظره عن الله الذي هيأه للهداية في أول الأمر، ثم تعقب ذلك بكبر ورؤية نفسه وزاد ازدراء الآخرين واحتقار لهم. رب العزة هو ماشي كده في قيام الليل وماشي في الصيام يبتليه بشهوة تذل عنقه فيقع في المعصية، يقع في المعصية ينهدم هرم الكبر الذي بني في قلبه. عشان كده لما بتقع في المعصية خلي بالك انت كنت تنظر اهل العلم ما هم مسلمين زي ما احنا مسلمين، فبص العلماء يعني هم يعملات زي ما احنا ناس، ده كان حالك، مفيش تقدير لاهل العلم، مفيش تعظيم في قلبه لاهل الصلاح. اول ما يعمل ذنب ويتاكد انه هالك يبص لهم انهم هم الكبراء يدعوا لنا طيبين لهم. ايه اللي اذله كده؟ المعصية. يبقى بعد ما كان عنده تعالي على اهل العلم ورفض لكلامهم ورفض لما حملوه من الشريعه، فجاه صار تحت ركبهم يطلب العلم ويسالهم الدعاء ويلتمس ما عندهم من علوم. سبب يقرب العلم بسبب معصيه، والاخر اللي كان متكبر بدا يفكر في التوبه والانابه والرجوع الى الله والابعاد والاعتراف بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المساله مش فهلوه مش شطاره، ده اللي محتاج العون منه. انا مش اياك اعبد يا رب وفقط، اياك نعبد واياك نستعين. فالله فوالله لولا انت ما قضينا ولا تصدقنا ولا التزمنا ولا اتينا المسجد ولا قرانا كتب العلم ولا دعونا الخلق اليه. فيبقى العبد عبدا، يبقى العبد ايه؟ عبدا. ودي فايدة المعصية، ودي فايدة المعصية. هل يأتي المكروه بالمحبوب؟ قال نعم، ففي حق فاعلها فيعود بالتوبة والإنابة والإذعان والخوف من عقابه والرجاء، خوف عبادة والرجاء عبادة، ونفي العجب المحبط للحسنات ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار، وكل دية ايه؟ عبوديات لله. ما بتحصلش غير مع ايه؟ مع الذنب. ولهذا لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلا فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها أي بالراحلة قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. العبد العاصي يقال له الله يفرح بتوبتك. شفت العبودية دي؟ شفت العبودية دي؟ عبودية عالية أن تستشعر بقلبك وإيمانك كما آمن أهل السنة بإثبات صفة الفرح لله على النحو الذي يليق بجلاله. وأنا يفرح الله بي وأنا كنت أعطاه ليه؟ لأني فكرت وبدأت أتوب. ستحب الله، هي الثمرة أنك ستحب الله. شفت إزاي المعصية بتوصل بك لأعلى المراتب محبة الله، محبة الله. ولهذا أخواني يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا، وهنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال. الأول أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا لا منفصلا، لا يكون وصفا له سبحانه ولا فعلا من أفعاله. الشر أو المتضمن للشر ليس فعلا لمن؟ لله. ثانيا أن كونه شرا فهو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه هو القضاء الكوني، وهو شر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه اللي هو العبد. بيقول لك ليه وجهين الشر دوت اللي بيخيفه شر، ليه وجهين؟ قال نضرب مثال، السارق إذا قطعت يده قطعها بالنسبة إليه شر ولا خير؟ شر، قطع إيديه يبقى شر، وبالنسبة إلى متولي القطع لا يمسك السيف ويكتب ويقطع يده أمرا وحكما من الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر لهم. ما هو من يوم ما قطعوا إيد فلان السارق كل الحي صار آمنا، يبقى في الحقيقة قطع يده كانت خيرا ولا كانت شرا؟ طب قطع اليد ده حكم مين وقضاء مين؟ شفت الكلام؟ يبقى صار القضاء الكوني القدري لما نقول كله خير الكلام صحيح، الكلام صحيح. طيب لو امتثلت الأمة وقطعت يد السارق تصيب ذلك الخير في الدنيا، طب وإذا ما قطعت يد السارق هتبقى هذه اليد تفسد في الدنيا؟ يبقى الشر اللي حصل ليهم في الدنيا بسبب الامر الكوني القدري ولا عدم امتثالهم للامر الشرعي؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، الشر ليس اليك، لا ينسب الشر الى الرب سبحانه وتعالى. ثم الشر ينسب مين لك؟ انت الشر يعود عليك انت، ربي اني ظلمت نفسي كل شر وقع علي سببه أنا. طيب اللي وقع علي من العقوبة، انت فعلت شر، انت مستمر على شرور معينة، فابتلاك الله بمرض، المرض في حقك شر، شر انت شايف ان المرض اللي حصل لك ده شر اثار. طيب في قضاء الله الكوني القدري اراد الله ان يذل عنقك ويمنعك من المعصية ويمنعك من ارتكاب هذه الكبائر فابتلاك بذلك المرض، يبقى قضاء الكون القدري خير لك. طيب لو امسكت وانت بتسرق وتعمل معصية وقطعوا يدك شر بالنسبة اليك، لكن على العموم والاجمال بالنسبة لك دون الخلق هو قدر. عرفت ليه الصحابة لما سمعوا ان الامر فرغ منه اجتهدوا في العمل؟ لان ما بقاش غير الامر الخاص بي انا، وهذا كلام امير المؤمنين، اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. الاجابه مساله قدريه كونيه، ادعوني استجب لك، لكن بقي شيء واحد الجزء الخاص بي انا، ان الدعاء ده دعاء صحيح. فالشر ليس اليه سبحانه وتعالى، الشر امر نسبي اضافي. طيب فبإضافته إلى العبد هو شر، وأما بإضافته إلى الرب فهو خير. ولا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. كلام ابن القيم رحمه الله قال ولا يلتفت الى قول من غلظ حجابه عن الله، ان ما يفهمش عن ربه، ان الامرين بالنسبه اليه على حد سواء ولا فرق اصلا، انما هو محض المشيئه بلا سبب ولا حكمه. نتكلم عن الجبريل، غلظ حجاب قلبه عن الله، ما يفهمش عن الله كيف وقد أنكر القرآن ذلك فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إنما يجري قضاء في المسلمين وفي المجرمين بحكمته، ومن كمال حكمته ألا يجعل المسلمين كالمجرمين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده مش حكم الله، ده مش حكم الله. ده ممكن يبقى في البشر، يبقى الولد جليد وخايف وحكم البشر يدوه الدرجة النهائية ويطلعوه الأول كمان. ده حكم البشر، ما لكم كيف تحكمون، ده خلاف العدل خلاف الحكمة، هذا فساد عريض، فساد عريض على نفسه أن يأكل مالا حراما، وفساد عريض في غيره فيخرج إلى المجتمع يفسد أكثر مما يفسد. لكن مثل هذا ومثل هذا لا يكون للملك سبحانه. أنت شايف إن من الرحمة على ولدك الراسب البعيد الفاشل إنك تخليه الأول على الدنيا وليأخذ امتياز، أنت شايف كده وبترى إن ده من الرحمة بالولد والشفقة عليه، في الحقيقة أنت بتوبقه في النار، أنت بتهلكه، أنت بتطعمه طعم حرام وتجعله يخرج إلى المجتمع يفسد فيعاقب بالنار. فلو خرج طبيبا فكان طبيبا فاشلا فيموت الخلق بين يديه لسببه، واللي بيقتل نفسه كأنه ما قتل الناس هذا قتل. والقتل لا يعني انه اذا سكينه قطع عرق، اللي بيقتل عرق من اعضاء الانسان ويموت بسبب بقاءه فلينتبه الاطباء الى ذلك، ولا يكتب من الدواء الا ما يعلم، ولا يقول الا ما يغلب على ظنه انه الصواب، فان كان لا يدري قال لا ادري. يخرج مهندس ويمسك وتسقط البيوت وتموت الارواح، ففي الحقيقة ما كانت هذه رحمة من أبيه يوم أن أعطاه ما لا يستحق، بالعكس هو أوضحه وأفسد حوله مجتمعا، أفسد مجتمعا من حوله. فلو قضى الله أن يرتب ذلك الولد يبقى خير ولا شر؟ خير. وهذا من كمال حكمته، ولو قلنا من رحمة بأرحم الراحمين أن يجعل مثل هذا ما كان ربا حكيما سبحانه وتعالى وحاشاه وكلمه. إذن من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأمور في نصابها في مكانه. ولهذا في مكان آخر يقول ابن القيم: فمن جعل القنانة في الزبالة يكون قد أحسن. باب محسن، واحد يجيب كده صندوق القنانة ويحطها أو الزبالة يحطها في صندوق القنانة، نقول له جزاك الله خيرا. نقولش يا اخي حطيتها في الزباله، طب حطها في مكان كويس، ده حطها في موضعها اللائق بها. لما ياتي انسان بجوهره ويضعها في الزباله يقول وضعها في غير موضعها. هذا الكلام العقول لا تستوعب. ليه؟ لان لازم تكون عندك علم بكل المخلوقات عشان تقدر تقول الحكم ده موافق للحكمة ولا مخالف للحكمة. لازم يكون عندك علم بكل المخلوقات وما يفتح هذه القلائق وما يكون فيه الحكمة، وهذا لا سبيل لك إليه. لا احنا بالعكس نقعد ندرس في خلية وما نوصلش لتركيبها، وإذا وصلنا لتركيبها نقول ما وجدنا كذا ومش عارفين وظيفته إيه. يعني عندنا كده مع تقدم العلم نفتح الخلية ونشوف بالمجهر الإلكتروني نلاقي أشياء نقول هذه كذا ماشي، واللي اكتشفها اسمه فلان فنسميها باسمه. طب وظيفتها إيه؟ ولا في استفاد وقت العلم ما اكتشفش. فكيف تقضي في خلية لا تعرف وظائف أعضائها؟ وظائف أعضائها لا شك أن قضاءك سيكون خلاف الحكمة. فلو قضيت فيها بشيء لعلك تقضي بما يوصفها. لعلمين هو الأخبار إن الأمور خير ولا شر دي بالنسبة لإبن الشر ينسب إليه. قضاء الله الكوني القدري كله، طب وقضاءه الشرعي؟ إنما شرع ما أحبه إيه ورضي. الشرع كله خير، فصار الشرعي والقدري خيرا. أما الشر جاي منين؟ من البشر، والشر ليس إليك. ولهذا من الأدب، ودي بقى احنا هنخرج العشر دقائق اللي باقيه من وقتنا دي، كلام الشيخ انتهى الى ذلك: الى ثمار ايمانك بالمشيئه ثمار إيمانك بأن ما شاء الله وما لم يشاء الله. أولا ذكرنا أن الشجاعة والقوة والثبات والرباط لإيمانك بالمشيئة والإرادة الكونية القدرية، مش كده؟ فبتقبل على الأعمال كيف الحاجة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمخاوف والهواجس والريبة اللي تحضر في قلوب الضعفاء، المؤمن بمشيئة الله لا يكون عنده هذا، ولهذا العزة لله ورسوله والإيمان مؤمنين مؤمنين حقا. فقد لما يحصل عندك من الإيمان بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية تكون شجاع وقوي وجريء في الحق. فإذا الثمرة الثانية الإيمان بالمشيئة بالقضاء الشرعي والإرادة الشرعية سبب للعمل والجد والاجتهاد في العبادات والطاعات وعمارة الدنيا بالصالحات والارتقاء في الجنات وإدراك منازل المقربين والصالحين والصالحات. طبعا مشيئة شرعية ونبية مشيئة، كما قال بعض أصحاب النبي لئن شهدت أحدا لأرين الله ما أرى، أو لئن أشهد لله سبحانه وتعالى مشهدا ليرين الله ما أرى، يعني لا يرى الله ما أفعل. ده معناها إيه؟ ده بيتكلم عن مشيئته هو، عن إرادته هو. لو ربنا قدر لي إن أنا أعيش للغدوة دي سيرى الله عز وجل ما أفعل من العبادة من الإقبال من الجهاد. ده اجتهاد في أي إرادة؟ شرعية. فإذا الثالثة إجلال الله وتعظيمه، إجلال الله وتعظيمه. يا كل شيء بإرادته، إن شاء هدى وإن شاء أضل، إن شاء أقام، إن شاء أزاغ، وإن شاء أعطى الملك أو نزع الملك، ثبت أو لم يثبت، سبحان الله. تشعر بعبوديته وبقهر الله وجبروته فيحصل إجلال لله وتعظيمه. رب يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر، ذلة. وهذه الثمرة الرابعة الذلة والانكسار بين يديه سبحانه. الأمر بيده وقلبي بين أصبعيه من أصابعه، هدل بالليل والنهار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب لا تصرف قلبي عن طاعتك، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا، إني عبدك، إني عبدك، إني أمدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، راضي، عبد راضي، عبد راضي بربي سبحانه وتعالى، ومقبل عليه بالسؤال بالإلحاء، ذلة وعبودية، هي دي المقام الأعلى، حصل بإيمانك بالإيه؟ بالمشيئة والقدر، بالمشيئة والقدر. فإذا أخرى، من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، هكذا قال بعض السلف، من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يذكرون قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا الذي أنا فيه من الخير هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، ده مش اجتهاد، ده مش عمل، رغم أنه ساعة العمل كان من أكثر الناس اجتهادا وعملا. وعشان كده يا إخواني الاحتجاج بالإرادة والمشيئة يصلح بعد العمل ولا يصلح قبل العمل. ما ينفعش قبل ما تعمل تقول ربنا لو شاء لي هعمل، لو شاء يهديني لهداني، وانت قاعد متكاسل، ده جاهل. انما يكون الاحتجاج فيها بعد ايه؟ بعد العمل. اللي يحتج بعد العمل وقال الله وما شاء فعل يقول له اجابتك قويه. ولهذا لما تحاجج موسى وادم قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، غلبه في المناظرة دي ليه؟ قال له أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. سيدنا موسى بيقول لآدم عليه السلام أنت أبونا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له أنت موسى الذي كلمك الله وحط لك الألواح بيده؟ قال نعم. قال أتلومون أوجدت أنه قد كتب علي أن أفعل؟ قال نعم. فقال لي فحج آدم وموسى. آدم هنا بيحتج بقدر الله وأن ربنا شاء أن يفعل ذلك بعد ما عمل المعصية ولا قبل المعصية؟ بعد المعصية. عشان كده المؤمن يا أخواني قبل العمل ينظر إلى الأمر الشرعي، ربنا أمر بإيه؟ أنا همتثل أمر الله، يا ابني في كذا في كذا ما فيش انا ربنا دم قال انا هعمل انتهت. تجيبه يمين تجيبه شمال تخوفه هضربك من البيت هضربك هحبسك هعمل فيك انتهت. ليه؟ لان عارف ان الضرب والحبس كل هذا لا يكون الا بقضائه. فهو ساب القضاء القدر الكوني ماليش دعوه بيه انا عندي الوقت الامر الشرعي لو حسب عليه فالتزم. هو ده الايمان وهي دي قوه الايمان نبعت عن قوه ايمانه بمشيئه الله. وصلت يا اخواني؟ فهذا هو الذي يحفز العبد على العمل. يشرع الله ويقضي شرعا بما شاء وبما اراد. قال تعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. ما تفكرش يا اخي الكريم اللي شرعوا ده اللي شرعوا ده ايه وجوه الحكمه اللي فيه؟ لو بردت فيك الحكمه فعلى العين وضاءت والحمد لله. لم تبرز فانت عندك الحكمه العليا ده شرع الحكيم اكيد ادام شرع فيه حكمه اكيد مش ممكن يكون شرع الا لمصلحه واحده. ايه هي وانا ما اعرفهاش دي مشكلتي انا لان علمي قاصر لكن عندي علم بشيء انا مؤمن به ومعتقد ان ربي عليم حكيم فبمتثل الامر. الفائده الاخرى اعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اعطني ان شئت وفقني ان شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعوكم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. ايه ده؟ ايه مساله ان شئت اعطني ان شئت اغفرني؟ فيها مشكلتين. المشكلة الأولى فيها استغناء العبد. فيها إيه؟ استغناء العبد، العبد اللي محتاج يا رب يا رب أعطني، يا رب اغفرني، يا رب ارحمني. ما يقولش إن شئت دي. فإن شئت تفيد الاستغناء، إنه مستغنى، إن شئت أغفر وإن لم شئت لا تغفر. هذا معنى ظاهر. المعنى الثاني يا إخواني أن هذا لا يصلح لأن الإنسان في شدة الحاجة إلى مغفرة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا مستكره له أو في الرواية الأخرى لا مكره له. أنت عارف واحد يقول لي يقول للثاني إيه؟ يقول له اديني إذا كنت عايز. يقول له إيه؟ أه طبعا إذا كنت عايز. أمال بكلامك أنت؟ طبعا إذا كنت عايز هديك وما كنتش عايز مش هديك. طب بالك إزاي؟ فالله لا مكره له. اللهم اغفر لي ان شئت دعيت ما دعيتش يا عبد لا يكون الا ما شئت لا مكره للرب. فكلمه اعطني ان شئت واغفرني ان شئت فيها مرتبتان. مرتبه متعلقه بالعبد انه كانه مستغني لان الحريص ما بيدعيش بالطريقه دي. المرتبه الثانيه تعني انه ما علم معنى مشيئه الرب. لا، إن شاء الرب سواء دعوت أو لم تدعو طلبت أو لم تطلب ستنفذ فيك مشيئة الرب. فنهى النبي عن إيه؟ عن هذا الذي يقول اغفر لي إن شئت اللي بيعلق الدعاء بالمشيئة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعزيمة اعزموا في الدعاء اعزموا في الدعاء. الحديث في البخاري يمكن مراجعة شرحه بالتفصيل. ولهذا ننبه على أمر يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما دعا رجل كبير السن وكان مريضا فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. خلي بالك طهور من ايه؟ ده انا شيخ كبير ده دي حمى جيالي بعيد عنك عشان تاخدني شوطه وادخل الارض. قال فنعم اذا وقد حصل ما قال. مهم جدا يا اخوان بلاء موكل بالمنطق. الشاهد او اللي انا عايز اقوله قول النبي طهور ان شاء الله احنا فاهمينه غلط. احنا فاهمينه انه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون هذا طهورا له. لا مش ده المراد. ليس هذا بدعاء. الدعاء هو الاول لا بأس. طهور إن شاء الله إخبار أن هذا إن شاء الله إن شاء جعله طهورا. مش بيقول له يا رب يكون طهور. لو كان يا رب يكون طهور ما كانش قال ايه؟ فوجود ان شاء الله مع نهيه عن قول ان شاء الله في الدعاء عرف منه العلماء وقالوا هذا اخبار وليس دعاء، يخبر ان هذا ان شاء الله كان طهورا لك، يعني ما تزعلش ده ممكن يبقى طهرا ليه. اما الدعوة فكانت في الاول وهي قول ايه؟ لا بأس، يعني عافاك الله ان تخرج بلا بأس. ثمرة اخرى يا اخواني الاستثناء، يبقى احنا الدعاء ما نستثنيش فيه. ها ربنا يكرمك يا اخي ان شاء الله، لا مفيش ان شاء الله، ربنا يكرمك من غير ما تقول ايه؟ ان شاء الله. والا اذا كنت تقصد انك لا تدعو له يبقى كنت انا ما بتقولوش بقى، هو بقول له كلمه وخلاص، ان ممكن ربنا يكرمك اذا شاء خلاص. لكن لا شك ان صاحبها بيبقى يقصد ايه؟ الدعاء. فنقول له هذا الدعاء خاطئ، هذا الدعاء نقول له لا مكره لله سبحانه وتعالى، قل ربنا يكرمك ربنا يبارك لك، لكن كلمة إن شاء الله تكون في الإخبار في الأخبار وليس في في الدعاء. ولهذا في الأخبار لا بد أن نستثني ونقول إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله، لازم تقول كده. وهذا أرجى لتحقق ما قلت، فإن سليمان بن داود لما قال لآتين الليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن إنسانا يجاهد في سبيل الله، ولا واحدة ولد إلا واحدة ولد شق إنسان نص إنسان، لأنه ما قالش إيه؟ إن شاء الله. فلا بد أن نقدم المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية على مشيئتنا. يا رب ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وقد شرعت لي وانا اخذت بالاسباب التي شرعت، فاجعلني يا ربي كذا وكذا وهب لي كذا. العبد يرجى قبول الدعاء، واخد بالك ازاي؟ يرجى له قبول الدعاء، يقدم مشيئه الله على ايه؟ على مشيئته هو. وقوله ان شاء الله هذه هي طريقه الانبياء وطريقه المرسلين في كل امورهم. فنجد ان إمام الخلفاء إبراهيم عليه السلام يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، كنت تكلموا عن الأمر الإرادي الديني، لا أخاف ما تشركون به إلا يشاء الله، بشيء مقدر لي ده موضوع خارج عن إرادتي، لكن الأمر الشرعي الديني أنا لا أخاف ما تشركون به. ومن ذلك قوله عن الذبيح ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مين اللي يقول كده؟ اسماعيل كده حياضة إن شاء الله نمتثل أمر الله، إن شاء الله نمتثل إن شاء الله اذبح حياضة هنمتثل أمر الله، لا لازم إن شاء الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعاني يعاني، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. وقال عن شعيب ولا يكون لنا أن نعود فيها في الإيه؟ في الجاهلية والشرك إلا أن يشاء الله ربنا. سبحان الله، مش لا أنا ثالث وعمري ما أكون مشرك، أيوة هذا هذا عملي، لكن أبقى عبدا وأقول الله أعلم ما سيفعله بي، لكن أنا كعبد موكل بتكاليف ومكلف بأعمال سأمتثلها. ومن ذلك قوله عن يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقوله عن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وقوله أيضا عن موسى وإنا إن شاء الله لمهتدون، وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. قدم دائما المشيئة فإنها أرجى لحصول المقصود، ومن قدم المشيئة فائدة أخرى لا يحنث لا يحنث. فاللي يحلف فيكم ويقول إن شاء الله في آخر الحلف بلا فصل لو خالف ما حلف عليه فلا شيء عليه، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لو لم يفعل لا يصير حادثا، ما نقولوش ربع من عشر مساكين ولا نعمل حاجة. فالحالف يقدم الايه؟ المشيئة لكي لا يحنث، لكي لا يحنث. رؤية الأمور كلها بثمرة أخرى، أنها من عند الله وبيد الله، فيتولد في قلبه عبادات ذكرناها إلا أعلاها التوكل على الله ودعاء الله ومحبة الله. ثمرة أخرى الاستخارة. العبد يعلم أن مشيئة الله نافذة وأن مشيئته لاحقة بعدها، لأي عمل يقدم صلاة الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله. أنا ما أفهمش الكلام ده، لا أعرف العاجل ولا الآجل ولا الدنيا ولا الآخرة، لكن رب العزة يعلم ذلك كله. إن كنت تعلم في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم سبحانه أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يبقى الاستخارة ثمرة من ثمار إيمانك بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالمشيئة والإرادة تعني حسن الظن بالله وسوء الظن بالله. إذا كان الشر ليس إليه، ده الشرع والقدر عنده كله خير، ما بقي الشر إلا إيه؟ من عندي أنا، من عندي أنا. فينفتح عندك هذا الباب العظيم، التوكل على الله وإحسان الظن به وسوء الظن بإيه؟ وسوء الظن بنفسي. فتقول رب إني ظلمت نفسي، وانت عارف ان ما حصل، اللهم ما بي فبذنوبي ومعاصي، وانت اكرم الاكرمين، الشر ليس اليك، فاقدر لي الخير. يبقى المرض فيه وهو الخير، تبقى الفاقه فيه وهي الخير، لانه عبد احسن العبوديه لله بفهمه لهذا المعنى مشيئه الله وارادته الكونيه القدريه والشرعيه. لزوم الحمد ثمره، الشر ليس إليك، هتلاقي نفسك في كل الأحوال وإن أصابك بالنسبة إليك ما تراه شرا بتقول إيه؟ الحمد لله. من المعاني الباطلة يقول لك لما يحصل لك مصيبة ما تقولش الحمد لله، لأن رب العزة يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى يزيدك المصيبة. ده جاهل، هذا جاهل ما فهم عن الله سبحانه وتعالى أبدا بالمعاني الحرفية الباطلة أبدا ما يكون هذا، بل يحمد الله على الأمر كله والحمد كله لمن؟ لله. لو واحد أدى إليك معروف في الحقيقة الحمد لمن؟ لأن الذي قلب هذا المخلوق بين أصبعيه هو اللي حنن قلب المخلوق ده عليك هو، واللي رزق هذا المخلوق هو، ففي الحقيقة الحمد كله كما أن الملك كله له. اللي بيملك أي شيء نقول له ده من ملك مين؟ فالملك كله لله والحمد كله، لك الحمد كله ولك الملك كله. نعم، كل المحامد في الحقيقة تنصرف لحمد من؟ لحمد الله، إذ أنه هو الذي قضى قدرا وكونا وشرعا. هو رب العزة اللي شرع يخلي الرجل ده يلتزم وينفق عليك. إيه اللي خلاه ينفق؟ رغم أنه بيحب المال حبا جما، إيه اللي خلاه ينفق؟ لأن ربنا قال له إذا أنفقت هزيلا، إذا أعطيت هأخلف عليك. فلما علم أن الخلف من الله أعظم والمثوبة أكبر أعطاه. يبقى المحمود في الحقيقة من؟ من حفزه، من حفزه، واللي أخرجه هذا العبد إنما أخرجه من خزائن، من خزائن الله. وبالتالي تخيل إن أنا قلت لك يا أخي ليك عندي 1000 جنيه، وقلت للكاتب بتاعي القائم على الخزنة اصرف له 1000 جنيه، تشكر الكاتب ولا تشكرني؟ تشكر صاحب الخزنة، مش كده؟ ففي الحقيقة احنا متصرفين بقضائه وقدره. فالعبد إذا حمد ذلك المخلوق فإن حمده ينصرف تبعا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أخرى قلت الانشغال بالأمر الشرعي وقطع النظر عن الأمر القدري. قطع النظر بمعنى ما تشغلش بالك إيه الحكمة في الأمر القدري، تشغلش بالك. لا شك أن كله حكمة وأن كله خلق. بقيت آخر فائدة، فائدة لفظية، لفظية. احنا قلنا الشر ليس إليه، دائما يا أخي تضيف أفعال الإحسان إلى من؟ الله. إلى الله، وتضيف السوء إلى نفسك، رغم أن الخير والشر بيد من؟ واللي قضاه قدرا وكونا من؟ هو الله، لكن تنسبه إلى نفسك أدبا، إذ أن الشر لا ينسب إليه ولا بالله. تعالوا أضرب لكم كده أمثلة من القرآن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، لا غير المغضوب عليهم. هو مين اللي غضب عليهم؟ طيب ولا الضالين، مين اللي غضبهم؟ اللي يهدي ويضل هو، لكن ما ينسبش الشر لله. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رغم ان الغضب والضلال هو الله ايضا، لكن لازم في ادب في النظر، ادب في النظر. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت شفيني فهو يشفيني. رغم ايش؟ والذي هو يمرضني. رغم ان الشفاء المرض يا من؟ لا، قال واذا مرضت، قال يعني كاني فاعل المرض غير الله. لا، ده ادب في اللفظ، ادب في اللفظ. واللي بقوله دلوقتي ده يا اخواني عكس تماما المتبجح اللي معترض على ربي، وده المقدر عليا، خلاص انا بعمل ايه؟ وده المقدر عليا، هيعذبني ليه؟ ده جاهل، ده جاهل بنفسي، جاهل بنفسي. العبد المؤمن العارف بربه، العارف بنفسه وظلمها، ابدا ما ينسب الشر الى الله، ولا في الكلمه ولا في اللفظ، ولا في اللفظ. ما هوش ما هو اللي ضلني، لا، هو لما ضليت وهداني، انا ضليت وهداني، انسب الشر الى نفسي. بتكلم على الامر الشرعي اللي انا ما التزمتوش، مش بتكلم على الامر القدري اللي قضاه وكونه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. واضح يا اخواني؟ ومن ذلك يبقى الايه فيها خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت. الشيء الوحيد السيء هنا في العبارات دي كلها والجمل دي كلها ايه؟ المرض، فجعله نسبه الى مجهول واذا مرضت. وعاد يقول ها مش واذا مرضت شفيت، لا، فهو يشفيني سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم. هو اللي اراد الخير والشر ليه؟ لكن في الشر مالوش وانا لا ندري اشر اراد الله بمن في الارض ام اراد بهم رشد. لا، الشر ما ينسب اليه. وانا لا ندري اشر اريد، مبني للايه؟ صيغه مبني المجهول. اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. مالوش ام اريد بهم رشد، لا، الخير ينسب اليه والشر لا ينسب اليه، مع ايماننا ان كلا من عندي الله. من عند الله، كلا قضاء وكونا وقدرا من عند الله، ولكن شرعا لا ننسب الشر الى الله. ومن ذلك قول الخضر فاردت ان اعيدها. يعيد الايه؟ طب هو كان بيفعل بامره؟ ما في اخر الايه قال وما فعلته عن امره، يبقى بحق هو وعدها بامر مين؟ يبقى فاراد الله ان يعيدها. لا، خلي بالك، رغم ان اعاده السفينه في ذلك الوقت مصلحه ومش مصلحه، لكن اللفظ ما ينسبش الى الله. شوف، ولا اللفظ، هي دي العبوديه. هو ده احنا نبقى عبيد لله، بمعنى عبيد، ما نسيبش لسيدي ابدا سوء. سيدي هو ارحم الراحمين، سيدي هو احكم الحاكمين، سيدي له من العلم ما ليس لاحد من العالمين. انسب اليه من ذلك ولا اللفظ. الشر الينا نحن ولعقولنا القاصره ولافعالنا الغاشمه الباطله. فقال، تتبع كده الايات اللي قالها الخضر لما قص عليه، قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. انا اللي اقرا السفينه، انا اللي اعمل العيب، العيب عندنا. رغم مين اللي امر ان يخرقها؟ الله. فاردت ان اعيبها، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. واما الغلام، خلي بالك، فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فايه؟ فاراد ربك ولا فارادنا؟ فاراد ربك شوف نسب الخير لمين؟ أن يبذلهما خيرا منه زكاة وأقرب روحه، يبقى حاجة أفضل من ننسبها لمين؟ للناس. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كل الأفعال نسبها إلى الله هي حاجة واحدة بس ليه؟ أعيدها. نسب العيب إلى فأردت أن أعيدها، لكن في الثاني قال فأراد ربك في كلا الأمرين الآخرين، لكن الأمر اللي في خرق جعله إلى الله إلى نفسه. مثال آخر، اسمع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. أحل بصيغة إيه؟ مين اللي أحل؟ أقول ربنا أحل لكم الجماع في النساء. إيه مثال؟ رب العزة أقرضه بلفظ جماع ورفث. الرفث يعني ما يكون بين الزوجين من الكلام أثناء الجماع، يكون كلام خارج. أنسبوا لله، أنسبوا لله. فجاءت الجملة هي أحل لكم رغم أن لا حله رب العزة، فيأتي بصيغة المبني المجهول غير وأحل الله البيع، مش وأحل البيع، وأحل الله. إلا أحل هنا وإلا أحل هنا من؟ هو الله. لكن اللفظ في المسألة اللي فيها منقطة اللي فيها سوء، رغم أنه شيء مباح وشيء محلل وأحل، لكن المسألة فيها رفث وجماع لا ننقش الله. تقول أحل الجماع ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام. مثل هذا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أقرنها اللفظ الجلالة رغم أن تحرمها شيء حسن، لكن اللفظ نفسه ميتة ودم ولحم خنزير مع لفظ الرب. قال لا، بعد قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، ما فيهاش هذه النجاسات المادية الملموسة المحسوسة. وقال أيضا الكلام كله الشيخ الإسلام رحمه الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لكم، بعكس قولة الموضع الآخر: حرمت عليكم الميتة والدم. ولكن الله بثلاث حبب إليكم الإيمان وزينه، من اللي زينه؟ والها هيك تعود على الله، وزينه في قلوبكم. وجاء في الآية الأخرى قال: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، مع أن المتصرف في القلوب كلها بهذا وهذا هو الله سبحانه وتعالى. وتتبع، يقول ابن القيم، تتبع وجود كتاب الفوائد المكية، وطبعا كتاب الفوائد المكية من الكتب اللي مدخولة اللي حروها القطار لما دخلوا العراق، فكان من الكتب العظيمة لابن القيم، وكثيرا ما يقول هذا ذكرناه في الفوائد المكية، هذا ذكرناه في الفوائد المكية، وما تلاقيش كتاب الفوائد المكية في المكتبات، هو عطور عليه خلاص القطار من ضمن المكتبة اللي حروها والمكاتب اللي حروها في العراق، والعلم اللي اندثر كان هذا الكتاب. فيقول: وقد ذكرنا في كتاب الفوائد المكية السر في مجيء الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب. احنا فهمنا هو بيفكر ازاي، وفهمنا هو يقصد ايه. يقدر واحد من الحاضرين ان شاء الله تعالى يعتبره بحث ويشوف المواضع اللي فيها الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب، مرة بالمبني المعلوم ومرة مبني للمجهول. شوف الأمر هنا كان ايه، او الكلام هنا كان ايه، وشوف الكلام هنا ايه. هتلاقي الكلام المستهجن لا ينسبه الى الرب، ويقول الذين اوتوا الكتاب، فان كان شيئا حسنا قال الذين اتيناهم الكتاب. انا ما تتبعت، لكن متأكد ان المتتبع منكم سيجد هذه النتيجة. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اورثنا نتبعها الى الرب، لانه اورثها اهل الاسلام، ربنا جعلنا من ورثوا الكتاب حفظا وفهما وعملا وتطبيقا، اورثنا الكتاب. في الايه الاخرى: وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. في ناس ورثت الكتاب والتزمت به، وفي ناس شكت وارتابت بعد ما ورثوا الكتاب. فالاول قال اورثنا الكتاب، في الثانيه اورثوا الكتاب ولم يذكر ضمير الفاعل فيها، فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الامر. الشاهد يا اخواني ان احنا عكس تماما الجبريه وعكس تماما القدريه، احنا بنؤمن بقضاء وامر واراده الله القدريه الكونيه، ونستسلم لامره، ونؤمن بإرادته وأمره وقضائه الشرعي، فنستسلم لأمره بالامتثال لما أمر والانتهاء عما نهى. قال الشيخ ختاما لهذا الكلام: فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربه وإلهه وسيده ومولاه من السيئات. المفروض بقى مننا احنا كعبيد الله اللي كرهه الله، كره لكم الكفر، كره لكم الفسوق، كره لكم العصيان، لازم تكره ما كره الله، وعدم محبتها والنفرة منها والاجتهاد في كف النفس عنها وأطرها على محاب الله. أطرها أطرها يعني جبرها، تلزم نفسك بمحبة الله بمحاب الله يعني كانت يحبها الله، وألا يصدر عن نفسك شيء يكرهه الله. فإن غلبتك نفسك فبجهلها وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك. إيه الدواء؟ موجود في الشر، وليتدارك بما يحبه الله من التوبة والإنابة والخضوع والذلة والدعاء والمثول بين يديه. فأنت في المعصية طائع لله، طائع لله. العبد اللي بالصورة دي يا اخواني، انا عارف انه بقضاء الله، واللي حصل مني نور انما كان بفعلي، لان نفسي خبيثة قد طوعتني في فعل المكروه. طب لازم اقابلها بشيء، اقابلها بايه؟ بتوبة، باستغفار. واضح اخواني؟ هو يصف نفسه بذلك وان كان لا ينطق، لان بينها قال: يقول احدكم خبثت نفسي. لا يقول خبثت نفسي، لكن هو جواه يقول هذا للشر الذي فيه، لابد ان اعاقب نفسي. اعاقبها بايه؟ بطاعة رسل. يبقى دي فايدة للمعصية اللي وقعت فيها. مثل هذا العبد يقول له الرب: افعل ما شئت فقد غفرت لك. ليه؟ لان تقلبه يمين تقلبه شمال هو عبد لله، وقع في المعصية بيتوب ويستغفر ويرجع، فعل الطاعة يقول هذا من فضل الله عليه، هو عبد على الوجهين، هو عبد على الوجهين. لكن من الناس من يكون عبدا في الخير ويخرج عن عبودية الله بالشر، والعكس صحيح. منهم من يكون عبدا اذا اصابته البأساء، فاذا وسع الله عليه لا يكون عبدا لله. لا بد اذا ابتلاك الله بالسراء والضراء بالخير او الشر فتنه، لا بد ان تكون عبدا له سبحانه، وترجع اليه عند المعصيه بما يحب من التوبه والانابه والاستغفار والابتكار وعدم الاصرار، فان الله ارشد الى ذلك واثنى من اتصف به، قال: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بفعل الحسنات فقط؟ قال: لا، والذين إذا فعلوا فاحشة. سبحان الله، المتقين، المتقون يفعلون فاحشة؟ نعم، المشكلة مش في فعل الفاحشة، المشكلة في السلوك الذي يترتب على فعل الفاحشة. قال: والذين إذا فعلوا فعلوا فاحشة. رب العزة يمدحهم، يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتبين بذلك أن كمال العبودية يحصل في العبد وكمال الأجر وعظم المثوبة تحصل للعبد إذا آمن بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية والشرعية الدينية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ما كان منا من ذنوب ومعاص فمن عند أنفسنا فاغفرها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجهد دوما يا طالب العلم وابذل وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجى. يا طالب أقبل يوم رب المنزل بمعلوم حياة تكن حياتك أفضل.